مر في العمر أربعة وبلادي مضيعة، مر في العمر أربعة وبلادي مضيعة، جيش صيون جاثم لم يغاني المواقع، جيش صيون جاثم لم يغادر المواقع، يتغنى بنصره ويوشي مرابعه، يتغنى بنصره ويوشي مرابعه، موغن في عناده يفرز الحقد وضعه، موغن في عناده يفرز الحقد وضعه، داس مجدا مخلدا بالمهانات أشبع، داس مجدا مخلدا بالمهانات أشبع، عار ما ثوب ذلة والرزايا المرصعة، عار ما ثوب ذلة والرزايا المرصعة، أغلق الحب بابه لم يهدهد مدامعه، أغلق الحب بابه لم يهدهد مدامعه، ما كان لمس جرحه واستباحوا ملامعه، ما كان لمس جرحه واستباحوا ملامعه، يا لعصر مفزع يا لأرض مفزعة، يا لعصر مفزع يا لأرض مفزعة، أفقرونا برغم ما هيا الله من سعة، أفقرونا برغم ما هيا الله من سعة، جاهلوا العدل والهدى ومشوا خلف إمعة، جاهلوا العدل والهدى ومشوا خلف إمعة، أخرسوا كل صادق ثم غالوا مسامعة، أخرسوا كل صادق ثم غالوا مسامعة، وتغنت منابر بالخطايا المجمعة، وتغنت منابر بالخطايا المجمعة، طاردوا كل طاهر لوثوا كل رابعة، طاردوا كل طاهر لوثوا كل رابعة، وأباريق ليلنا بالمهانات مترعة، وأباريق ليلنا بالمهانات مترعة، ساكر الناس بالأسى ويح قلبي وبالضعى، ساكر الناس بالأسى ويح قلبي وبالضعى، أتراني مفارقا أم مع الحشد إجمعا، أتراني مفارقا أم مع الحشد إجمعا، أرتدي ثوب عزتي أم ثيابا مرقعة، أرتدي ثوب عزتي أم ثيابا مرقعة، أيها الشعب لم يزل في طريق المناسعة، أيها الشعب لم يزل في طريق المناسعة، رب زيف مسيطر يكشف الحق برقعة، رب زيف مسيطر يكشف الحق برقعة، أنت يا شعب لم تزل صادق الضرب موجعة، أنت يا شعب لم تزل صادق الضرب موجعة، تزرع الشوك صابرا لا تبالي مواقعا، تزرع الشوك صابرا لا تبالي مواقعا، كل شعب مجاهد نصره زاحف معا، كل شعب مجاهد نصره زاحف معا، كل شعب مجاهد نصره زاحف معا، كل شعب مجاهد نصره زاحف معا، نصره زاحف معا.